بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أحييكم وأرحب بكم، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول وسيلة هذا اللقاء سائل يقول: عندنا شغالة نصرانية وأريد الذهاب إلى مكة، فهل يجوز دخولها مكة بحيث لا تدخل المسجد الحرام ولكن تبقى في إحدى الشقق؟ وشق آخر من السؤال يقول: هل يجوز أن ترتب البيت بيدها وتغسل شراشف الصلاة ونحو ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالكافر لا يجوز أن يدخل مكة، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لا يقربوا. وعند جمهور أهل العلم أن المسجد الحرام حكمه يعم الحرم كله، فلا يجوز لها أن تدخل ولو لم تدخل المسجد، فلا تدخل مكة. حدود الحرم. حدود الحرم، نعم. وما عدا مكة من البلدان الواقعة في جزيرة العرب جاء النهي عن أن يجتمع دينان في جزيرة العرب، ولكن مكة على وجه الخصوص جاء فيها النص الخاص وأمرها أشد. وأما الشق الثاني من السؤال، هل يجوز أن ترتب البيت بيدها؟ لا مانع من ذلك، لأنها إنما تعوقد معها على القدمة، وتغسل الشراشف والأواني بيدها، لأن النجاسة في قوله جل وعلا: إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية عند جمهور أهل العلم، فلا يؤثر مسها للأشياء ولو كانت رطبة إذا كانت يدها خالية من النجاسة، فالنجاسة معنوية عند جمهور أهل العلم. وإن قال بعضهم كالظاهرية وغيرهم أنها نجاسة حسية، وإذا كانت نجاستها حسية وهي بيدها رطوبة فلا يجوز أن تمس شيئا لأنه يتنجس، لكن المعتمد هو قول الجمهور، وأن المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك، نسأل الله العافية. نعم، أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: إن زوجته نسيت كم أفطرت في رمضان، مع العلم أنها كتبت الأيام التي أفطرتها في هاتفها، لكن هاتفها سرق وهي الآن تجهل عدد الأيام، فهل يجوز أن تصوم أياما أكثر من التي أفطرتها في ظنها؟ عليها أن تصوم من الأيام حتى يغلب على ظنها أنها أبرأت ذمتها من عهدة الواجب وهو قضاء الصوم، فتصوم حتى تجزم أو يغلب على ظنها أنها أبرأت ذمتها. والأمر فيه نوع إمكان، لتعلم أو لتحسب كم رمضان أفطرت وكم عادتها في كل رمضان ثم تصوم الجميع، وإذا كان رمضان واحد فالأمر في ساعة في سهولة بإمكانها أن تعلم كم عددها وتصومها، سواء كان رمضان واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، تضرب عدتها أيام عدتها في عدد الرمضانات وتخرج لها النتيجة بالمجموع. وإن كانت عادتها مضطربة تزيد وتنقص، وحينئذ تتحرى وتصوم ما تبرأ به ذمتها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: رجل تزوج بأربع نساء وإحداهن أرضعت ولد الجيران 5 رضعات، سؤاله: هل كان كل أو هل كل الإخوان والأخوات من جميع النساء إخوان له من الرضاعة؟ نعم، ما دام الزوج واحد لهؤلاء النسوة واللبن ثاب عن حمل بسبب وطئه فهم إخوة له من الرضاعة، أولاد المرضعة أشقاء من الرضاعة. وعلى هذا فأولاد المرأة المرضعة إخوة له أشقاء من الرضاعة، وأولاد النسوة الثلاث الباقيات إخوة له من الأب من الرضاعة. نعم، والله أعلم. هنا سؤال يقول السائل: في ما الحكمة من ربط كثير من آيات البعث بالمشيئة، حيث جرى جدل بيننا وبين مجموعة من الشبان كانوا يقررون أن مسألة البعث بعد الموت مسألة احتمالية عائدة إلى مشيئة الله وليست مسألة قطعية بدليل آيات القرآن، ومن ذلك قوله تعالى: ثم إذا شاء أنشره، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. اقتران آيات البعث بالمشيئة هذا لا يقتضي التردد في حصوله، بل هو أمر مقطوع به، والإيمان به ركن من أركان الإيمان، وجاءت به الأدلة الكثيرة من نصوص الكتاب والسنة، فهو ركن من أركان الإيمان مجمع عليه، ومن شك فيه كفر، نسأل الله العافية. ويقول أهل العلم في قوله جل وعلا: ثم إذا شاء أنشره، أي ثم إذا شاء إنشاره أنشره، أي أحياه بعد موته، وعلق الإنشار بالمشيئة للدلالة على أن وقته غير متعين بل هو تابع للمشيئة، يعني لا أن حصوله متردد فيه بل هو حاصل لا محالة. وأحيانا يعلق في النصوص بعض الأمور على المشيئة، ويكون ذلك على سبيل التحقيق لا على سبيل التعليق، وهذا أمر مقرر معروف عند أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: أنا المسؤولة في مقصف المدرسة ونقوم بعرض الوجبة 5 ريالات، وإذا بقي عدد منها نبيعها 3 ريالات حتى تشترى جميعا ولا تفسد، فما الحكم في طريقة البيع هذه أثابكم الله؟ لا بأس بمثل هذا أن تباع السلعة بقيمتها في أول الأمر، وإذا كانت عرضة للفساد والتلف أن ينزل من قيمتها بحيث تشترى الكمية الباقية، ولا شك أن أصحاب السلع أدرى بما يكسبونه من ورائها، وما يتعرض له هذه السلع من فساد يتسبب عنه الخسارة، فإذا خشي التاجر من الخسارة فإنه يعرض سلعته بما يمشيها بين الناس، أفضل من أن تفسد ويخسرها بالكلية. وهذا يكثر في الخضار والفواكه وغيرها، ولذلك ترون في الأسواق البيع في أول النهار غير البيع في آخر النهار، والله أعلم. إذا قرن ذلك يا شيخ بنية ألا يعني أن ينتفع بهذه النعمة والخير الذي حتى لا تفسد ثم لا ينتفع بها، على كل حال لو اقتصر على مصلحته هو لا بأس، وإن نظر إلى مصلحة الآخرين فيؤجر على حسب هذه النية والأمور بمقاصدها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة الأثر الوارد بأن للحامل أجر المجاهد وللمرضع أجر المرابط في سبيل الله، ومن تموت في النفاس تموت شهيدة؟ هذا الحديث قريب منه أو بعضه في معجم الطبراني الكبير من حديث ابن عمر، يقول سعيد بن جبير: أحسبه قد رفعه، يعني شك في رفعه، قال: المرأة في حملها إلى وضعها إلى فصالها كالمرابط في سبيل الله، فإن ماتت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد. يقول الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه غيرهما، وإسحاق ابن الصبي لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. وفي علل الدارقطني قال: رواه قيس بن الربيع اختلف عنه، فرواه ابن المبارك عن قيس عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوعا. ثم قال: وغيره لا يرفعه، والموقوف أشبه، فلا يصح مرفوعا. وفيه الراوي المذكور قيس بن الربيع، وأيضا إسحاق بن إبراهيم بن الصبي أو الصبي غير معروف، يعني مجهول. واختلف في وقفه ورفعه، قال الدارقطني: والموقوف أشبه، فالذي يتقرر في حكمه أنه ضعيف. أحسن الله إليكم. سائل يسأل أيضا يقول أن أخته فتاة مصابة بمرض السكر ولا تستطيع قضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان بسبب اضطراب السكر، ويقول عنها إنها كانت تدفع المبلغ دفعة واحدة عن كل يوم 10 ريالات، لكنها سمعت أنه لا يجوز دفع المبلغ، إنما لابد من اشتراء أو شراء طعام بنفس القيمة فتتصدق به. السؤال: كم المبلغ الذي يجب دفعه عن كل يوم، وهل يجوز إعطاء المبلغ أو الطعام عائلة واحدة، وهل يجوز دفع المال من حر مالها، أم يجوز أن يدفعه الوالد نيابة عنها؟ هذه البنت المصابة بهذا المرض إذا قرر أطباء أن حالتها لا تحتمل الصوم ولا تحتمل القضاء، فإنها حينئذ تعدل إلى الإفطار، تعدل إلى الإطعام، فإنها حينئذ تعدل إلى الإطعام عن كل يوم مسكين، فتطعم عن كل يوم مسكين، ومقدار ذلك نصف صاع من بر أو تمر أو أرز، نصف صاع، ولا يجزئ دفع القيمة، بل لا بد من أن تدفع من الطعام نصف الصاع، فالشهر إن كان 30 يوما دفعت 15 صاعا من الأنواع المذكورة من الطعام إلى من يستحقه ممن تحل له الزكاة. ويجوز للوالد أن يدفع هذا الإطعام هذا المخرج عن بنته، وإذا أخرجته بنفسها هذا هو الأصل، وإن دفعه أبوها نيابة عنها لا سيما إذا كانت في كفالته وينفق عليها. ويجوز لهم أن يوكلوا من يشتري طعاما ويدفعه إلى المساكين كالجمعيات ونحوها، لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله، تدفعها لعائلة واحدة يجوز إذا كان فيهم عدد؟ نعم، إما أن تفرقه بالأيام، وإذا كان العدد تعطيهم بعددهم ثم تأتي بعد مدة وتعطيهم مثلها، أو والأصل أنه كل يوم مسكين. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز أن أقرأ القرآن بنية الأجر للميت؟ نعم، يجوز أن يهدي المكلف ثواب عمله الصالح لغيره من حي أو ميت. إهداء الثواب لا مانع منه وجائز عند جمهور أهل العلم، فإذا قرأ القرآن وقال اللهم اجعل ثواب ما قرأت لفلان، لأبيه، لأمه، لقريبه، لمحبوبه في الله، سواء كان حيا أو ميت، يقولون وأي قربة فعلها ونوى ثوابها لمن شاء من حي أو ميت وصل. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أعمل مسعفا في منطقة تبعد عن جدة 93 كيلا، وأجلس 24 ساعة في مقر العمل ولا أعلم متى أنتقل لمباشرة الحوادث أو الحالات المرضية، وقد يخرج علي وقت الصلاة قبل أن أنتهي من إسعاف من معي، ولا أرجع إلى مقر عملي إلا بعد مضي ساعات، فهل يجوز لي جمع وقصر الصلاة؟ ما دامت المسافة تزيد على 80 كيلا والمدة لا تزيد على 4 أيام لا مانع من أن يجمع ويقصر الصلاة، لا سيما أن عمله يقتضي أن يكون على أهبة الاستعداد للبلاغات، لأنه يعمل مسعف، فقد يوجد حادث فيتطلب أن ينتقل في أي وقت من الأوقات، وكذلك قد توجد حالات مرضية تتطلب منه أن يسعف هذا المريض في أسرع مدة وأقرب وقت، فلا مانع من أن يجمع الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا مانع من قصر الرباعية في هذه الحالة، والله أعلم. باعتبار أنه يعني يبعد مسافر، حكم المسافر. نعم، لكن لو كان مثله مقيما لا يجوز له القصر أو إذا كان مقيم لا يجوز له الجمع ولا القصر. لا الجمع ولا القصر. لو اضطر إلى تأخير الصلاة وخرج وقتها وهو في حالة إسعافية قد ينقذ فيها حياة شخص ما. على كل حال إذا في الحالات الاضطرارية لا أحكام. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل هنا أريد أن أعرف حكم سلام المرأة على أخيها من الرضاعة. أخو أخيها من الرضاعة لا علاقة لها به، الحرمة بسبب الرضاعة إنما هي للمرتضع، وأما أخوه فلا علاقة له بأولاد المرضعة، لا علاقة له بهم، فهو أجنبي عنها فلا يجوز أن تسلم عليه. لا، الله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة مستمعي الكرام.